نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. لا إله إلا الله. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، يعني أخبر الناس بموت النجاشي وهو في الحبشة، وهذا من أعلام النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا يعني في اليوم الذي مات فيه أخبرهم باليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أما الآن فيأتي نبأ الميت في اللحظة التي تزهق فيه روحه. سبحان الله. نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، مصلى معروف، مصلى العيد في الصحراء، لم يصلي بهم في المسجد. لماذا خرج بهم؟ الله أعلم. إما أن من أجل أن يظهرها أمر الصلاة على النجاشي، أو من أجل يعني كثرة الناس، فالمصلى مصلى العيد خرج بهم إلى المصلى، أو المقصود مصلى، قال إيش؟ مصلى بس؟ نعم، إلى المصلى، أو أن يكون للجنائز مصلى. قالوا على شيء عندك المصلى؟ يعني شوف الصنعاني، يقول الصنعاني أحسن الله إليكم، يحتمل أنه مصلى العيد أو محل اتخذ لصلاة الجنائز. إيه؟ المهم أنه ليس بالمسجد بس. فكبر عليه أربع تكبيرات، وهذا أخذ منه يعني شيء من صفة صلاة الجنازة وهو التكبيرات الأربع، أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم التكبيرة الثالثة والصلاة على النبي، والثالثة ثم الدعاء، التكبيرة الرابعة بعدها السلام. كبر عليه أربعا، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وفي الحديث دلالة على الصلاة على الغائب، هذا الحديث أصل في الصلاة على الغائب، وقد اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، فمنهم من توسع وقال صلى على كل غائب، والمراد بالغائب الغائب عن البلد، أما الذي في البيت لا، توفي واحد في الرياض صلى، ما نصلي عليه هنا، صلى عليه يعني هو موجود وقريب. لما الكلام في الغائب عن البلد يحتاج في الصلاة عليه إلى سفر، الصلاة المباشرة. ده صلي عليه في بلاده، صلي عليه. طيب طيب الله يسلمك. وفي مقابل هذا قول من يقول إنه لا يصلى على الغائب مطلقا، وأن هذا من خصائص النجاشي، لأنه مات خلق كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف هذا يعني أمر ظاهرا، هل من خصوصيات هذه من خصوصيات النبي وخصوصيات ذلك الرجل الصالح. وقال بعضهم إنما هذا صلاة على الأعيان من الصالحين من العلماء والصالحين من عباد الله. ثم أخذ من هذا الصلاة على الأعيان مطلقا، يعني هل تفريع على علماء ولا أمراء ولا كبار ولا. واختار شيخ الإسلام أنه يصلى على من علم أنه لم يصلى عليه في البلد، يعني كأنه أخذه من يعني من حال النجاشي، وأن هذا ليس خاصا بالنجاشي لكنه خاص به وبأمثاله ممن علم أنه لم يصلى عليه في المكان الذي مات فيه. وهي أقوال يعني كلها اجتهادات ما فيها يعني شيء. ولا مشاحة يعني مثل هذا، يعني الأمر فيه واسع يعني، فلا يعني بعض الناس يمكن أن يمتنع من الصلاة على الغائب، لكن إذا صلي على الغائب فصلي معه الحمد لله الأمر. وإن كنت لا ترى الصلاة على الغائب لكن الاجتماع والاتفاق خير من الافتراق في أمور يعني لا توجب المفارقة. نعم. ما عندي فيه شيء، ما هو يعني ممكن تقول تعليل شيخ الإسلام أنه لم يصلى عليه، يعني هي المسألة على مناطق العلة، هل صلى عليه لأنه من أعيان الصالحين؟ لكن إذا سبرنا عمل الصحابة وعمل المسلمين ما رأينا أنهم يصلون على يعني مات الخلفاء أبو بكر وعمر، ما نقول أنه صلى عليه في أقطار العالم الإسلامي. لو فعل هذا الاشتار، لكن الشيء الجاري أنهم لا يصلون على الغائب. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. في هذا دلالة على فضل كثرة المصلين على الميت، وأن الصلاة على الميت شفاعة، لأن المقصود هو الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم أدخله الجنة، أعذه من عذاب في النار وعذاب في الجنة. شفاعة. من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في حديث آخر 100 رجل، وهذا يعني بعضهم يجمع بين الحديثين يقول إنه كان الرسول أطلع على يعني فضل صلاة 100، ثم زيد في الفضل، وأنه يحصل هذا الأجر بصلاة 40، فالله أعلم. وعلى كل ما كان المصلون أكثر كان الرجاء أقوى وأظهر، لأنه كثرة يعني من يشفع. ولكن لا بد من مراعاة هذا القيد، لا يشركون بالله شيئا، هذا شرط في الحقيقة عزيز، شرط ثقيل، هذا ما يتوفر إلا في القليل من الناس. ليس المراد لا يشركون بالله الشرك الأكبر، يعني مسلمين، لو كان هذا لكان يقوم على جنازته 40 من المسلمين، لا، قال لا يشركون بالله، مو هكذا عندك؟ نعم، لا يشركون بالله شيئا، ايه، هذا شرط ثقيل. فهذا الصنف قليل في المسلمين، يعني المتجردة عن الشرك صغيره وكبيره، بل الشرك الأصغر الذي يدخل فيه اتباع الهوى بارتكاب بعض المعاصي، هذا حاصل من كثيرين، لكن كلما كثر المصلون يرجى إن شاء الله أن يكون فيهم هذا العدد. وهذا مما يعني مثل الصلاة على الأموات في الحرم لكثرة المصلين، فمع الكثرة يكون الأمل قويا في أن يوجد في هذا الجمع العظيم يعني عدد بهذه الصفة، والله أعلم. ولهذا الناس الآن عندهم مستقر كثرة الجامع، ويفرحون إذا صلي على الميت يوم الجمعة في الجامع، لأنه يعني صلي عليه ألوف من الناس. نعم. إيه، المعاصي التي تتضمن الشرك واتباع الهوى و ما أدري والله، ما عندي تفصيل في هذا، الله أعلم. إذا كانت جميع المعاصي يعني من يسلم من المعاصي؟ قد يعني لا يوجد شرط ثقيل هذا. قلته أنا. لكن لو قلنا مثلا شرك أكبر وأصغر ممكن يوجد بالناس. هذا هو شرك أكبر وأصغر، الأصغر أنواع نفس اتباع الهوى وإيثار يعني شهوات النفوس على طاعة الله، هذا فيه شائبة الشرك، نسأل الله العافية. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على تكلم البسام على هالنقطة، تكلم لا يشركون بالله شيئا. حسن الله عليك، ما أنت تستفيد من شرح الشيخ محمد ابن عثيمين مطول، أحسن الله إليكم. مش تقول؟ أقول هو عندي المجلد الأول من يعني يطبع، يعني ما وصل هذا؟ والله ما أدري بالضبط، ما تابعت معه، وهو مطول جدا الشيخ ما شاء الله. نعرف إنه مفرغ. ما هو الشرح طبع كام؟ 15. ما خالف، هو 15 مجلد الممتع ولا البلوغ؟ نعم. نعم كمل بس. أحسن الله إليكم. الشيخ البسام يقول قال على لا يشركون بالله شيئا. نعم، يقول لا يشركون بالله المراد به الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن المشركين شركا أكبر لا تصح صلاتهم، فالمراد الشرك الأصغر. إيش؟ فالمراد الشرك الأصغر، فإن شيئا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم القليل والكثير فيشمل الأكبر والأصغر، لأن الشافع لا بد أن يكون سالما من الشوائب التي تخل بعقيدته، وهذا يدل على عظم الشرك كبيره وصغيره. نعم، غير وغير. أختم الله فيك، إيش بعده؟ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام ماتت ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. هذا الحديث استدل به على موقف الإمام من المرأة، وأنه يقوم إزاء وسطها كما قرر ذلك الفقهاء. قالوا إن السنة أن يقوم الإمام حذاء صدر الرجل والصحيح رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم بحكمة ذلك. نعم. صلى الله عليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذا الحديث استدل به على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وكأنه حصل يعني شبهة وإشكال في عهد أم المؤمنين عائشة، كأنه حصل من بعض الناس إنكار أو استنكار للصلاة على الجنازة في المسجد، فقالت: ما أسرع الناس نسوا، ما أسرعهم نسوا، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. فصار الآن أخيرا صار لا يصلى على الأموات إلا في المسجد. شوف كيف تغير الأحوال. نعم. والأصل أن يكون مصلى العيد أو مصلى خاص بالجنائز أحسن الله. نعم، مثل ما تقدم آنفا، لكن الأمر واسع، صلى عليها في المسجد. لكن الآن الذي يرجح الصلاة على الجنازة في المسجد هو تحصيل الجمع. لو اتخذ مصلى يعني قرب المقبرة ما جاء أحد، ما جاء إلا يعني من يتقصد تشييع الجنازة واتباع الجنازة بس. لكن الآن يعني الصلاة على الجنازة في المسجد هذا يتحقق منه مصلحة يعني كثرة المصلين. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سيد بن منصور، وأصله في البخاري. على كل حال، هذه الحديث كان المناسب أن تتصل بحديث النجاشي السابق، وهي تدل على جواز زيادة على الأربع، ولكن الزيادة على الأربع لم يأتي إلا من فعل بعض السلف، بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. طيب، ورفعها ابن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها خمسا. خمسة عند مسلم يقول. نعم، رواه مسلم والأربعة. يدل على نعم، إذن يدل على يعني جواز الزيادة، لكن المستقر يعني حديث النجاشي أصح وأظهر وأقوى، لكن الأمر واسع. نعم. صلى الله عليكم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي. متفق حديث النجاشي. نعم، يكبر على جنائزنا. نعم، أحسن. أربعا ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبيد. هذا حديث جابر ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، متفق على ضعف بين العلماء. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلم أنها سنة. كيف هذا موضوع قراءة؟ موضوع يدعو، ما عندنا شيء. دعاء يعني يدعو، يكرر الحمد لله. ما هو الدعاء وطول اللهم اغفر له وارحمه لحينا وميته يكرر يقول اللهم اغفر له وارحمه زيادة خير ما في. لا زيادة ولا نقصان. وقال ابن القيم كان يكبر أربع تكبيرات. وحكى الوزير عن الأمة الأربعة الذي لا يتابع على ما زاد على الأربع. إيش؟ ابن الوزير إيش يقول؟ حكى عن الأمة الأربعة. إيه. أن الإمام لا يتابع على ما زاد على الأربع. وقال الموفق بن قدامة لا خلاف أنه لا يتابع على الزيادة عليه. ولا تستحب الإجماع. طيب وما الجواب على الحديث؟ يعني كان ضعيف. حديث اللي قرأته. الشاهد يقول ها؟ الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد يقول الشاهد لا هذا اللي عند مسلم اللي قال يعني. نعم على بالشذوذ. قال وقال الحنفي اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت ابن مسعود فاجمعوا على اربع وهو ما جاء على الاسلام. قال وهو ما جاء في الاحاديث الصحيحه وما سوى ذلك عندهم فشاذ. يحكموا بالشذوذ. على اي حال الموضوع قابل اقول هذا يحتاج إلى عناية أهل الحديث. الصنعاني قرر هذا. يقول الصنعاني فذهب إلى أنها أربع لا غير جمهور من السلف والخلف منهم الفقهاء الأربعة ورواية عن زيد بن علي وذهب أكثر الهذوية إلى أنه يكبر خمس تكبيرات واحتج بما روي أن عليا كبر على فاطمة رضي الله عنها خمسة. وأن الحسن كبر على أبيه خمسة. على كل حال أمام هذا يكون الأمر واسع وبس. أقول أمام يعني هالآثار يعني التكبيرات الأربع واجبة وما زاد عليها الأمر أقول لا ينكر. أقول لا ينكر ولا شيء والله فيه. والله رحمهم الله. موفق يقول السلام عليكم لا خلاف أنه لا يتابع على الزيادة عليه. منه؟ موفق بن قدامة. يقول ولا تستحب إجماع. النووي كذلك أن قال الإجماع. قال وأجمعت الأمة الآن على قال النووي كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في التكبير المشروع ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة. انقرض ذلك يعني ترك الناس هذا زيادة تركوا عمليا. كيف توجه حديث زيد بن عقبة مع أنه في مسلم؟ ما أدري الله عنه. نعم قال لك انهم يقولون شاذ وما سوى ذلك فهو شاذ. يقول صحيح. اقول لك شاذ من اللي يقولوا النووي؟ لا محقق عندي الزهيري. ايه ويرجح في مسلم يقول نفس قولك احسن الله عليك. يقول مسألة واسعة. اي بس الامر واسع.